ولكن العصمة منفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى؟ قوله لعله، أي لعل الإنسان الذي تصح عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان اليوم الدين. وعد كلام المؤلف في هذا يقصد بذلك طلبة العلم الذين يعرفون الدليل، يعرفون المسائل، وتأتيهم الأدلة من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعرضون عنها لقول إمام من الأئمة، لأنهم يزعمون أن الإمام اطلع على ما جاء في كتاب الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه لا نفهمها. هكذا كثير من يزيل لهم الشيء، أنه لا نفهمها وفهم الإمام مقدم عندنا فنحن نتبعه، ولسنا من المجتهدين الذين يستنتجون الأحكام من الآيات ومن الأحاديث، فهذا لا يجوز مثل هذا الكلام. أما عامة الناس الذين لا يعرفون الأدلة فليس لديهم إلا تقليد من يقلدونه من الأئمة يعرفونه، وإذا سألوا عالما فأفتاهم يأخذون بفتواه ويسيرون على ذلك ولا يستطيعون غير هذا، كما قال الله جل وعلا: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما أمر بالسؤال يعني لأنه يكتفى بذلك، يكتفى بقولهم، وإنما يتجه الكلام هذا للذي يعرف الأدلة ويعتذر بأن الدليل خالف المذهب، هذا لا يقبل ولا يجوز، وهذا خطر، هذا يكون قد ارتكب خطأ، لأن كما سمعنا قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم قيد ذكر في هذه الآية، لا بد من التحكيم ثم لا يكفي التحكيم، لا بد أن لا يكون في قلب الذي حكم شيء من الضيق والحرج، يقول ليت الحكم ليس على هذا، ليت الحكم كذا وكذا، فإن كان ذلك فهو ليس بمؤمن، ثم كذلك يسلم وينقاد لهذا الحكم ولا يكون عنده أي اعتراض يعترض فيه ويقول أنه يمكن الحق خلافه وما أشبه ذلك، لأن هذا من خصائص الربوبية. فالرب جل وعلا هو الحاكم بين عباده، هو الذي يأمر وينهى، وأمره ونهيه هو الذي يجب أن يرجع إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين أمر الله ويوضحه، يبينه للناس. فعلى العبد إذا كان يستطيع أن يعرف الأحكام ويعرف الأدلة أن لا يعرض عن هذا، وإن عرض فهو تقصير منه واللوم يكون عليه. أما إذا كان لا يعرف فليس ضيرا عليه أن يسأل، بل هذا هو الواجب، يسأل من يثق به، يثق بدينه وعلمه، فإذا أفتاه وعمل بفتواه فلا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله: قوله إذا رد بعض قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أي يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، هذا تنبيه على أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب الذي هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة. فإذا كانت إساءة الأدب معه في الخطاب سببا لحبوط الأعمال كما قال تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فما ظنك برد أحكامه وسنته لقول أحد من الناس كائنا من كان. قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس هذا معناه من الكبائر لأن حبوط العمل معناه أن الإنسان لم يسلك الطريق الذي وجب عليه بل زاغ عنه وابتعد فليس للإنسان خيار في أمر الله أو أمر رسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله بشيء يكون لهم الخيرة بل عليه أن يعمل بما قاله الله بكل ارتياح بل باغتياب واغتباط وفرح حتى يكون عبدا لله جل وعلا أما إذا أبى فإنه يكون منازعا ويكون غير مسلم ومنقاد لأمر الله. المقصود أن الحكم الذي يجب أن يكون بين العباد هو حكم الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه ولا لأحد في هذا حكم أو شيء يأتي به جديدا وإنما وظيفة العلماء أن يبينوا حكم الله ويوضحوه للناس فهم يبينون ويوضحون الشيء الذي يخفى على كثير من لأنه ليس كل أحد يفهم كلام الله أو يستنتج الأحكام منه لأن كلام الله كليات وجوامع وقضايا الناس التي تقع لهم لا نهاية لها في كل وقت وفي كل زمن يحدث لهم قضايا تحتاج إلى حكم والمرجع فيها إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أنه يستنتج الأحكام من الآيات وحديث الرسول إلا من عرف ذلك وصار أهلا لهذا فلهذا صار وظيفة الذي لا يصل إلى هذه الدرجة أن يسأل كما أمر الله جل وعلا لهذا لما أرسل صلى الله عليه وسلم سرية ثم صار في أحدهم جرح في رأسه أو في غيره فأصابته جنابة يعني احتلم فاستفتى أصحابه الذين معه هل تجدون لي رخصة في ترك الاغتسال قالوا لا فاغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا لما لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال يعني المرض فقوله ألا سألوا يعني أن الذي لا يعلم وظيفته السؤال ما أن يكون وظيفته أنه تأخذ أحكامك من آيات الله وسنة رسوله فهذا ما كل يستطيع ما يستطيعه إلا من عرف يعني معاني الآيات ومعاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فكلام الإمام أحمد في هذا يقول عجبت لقوم عرفوا صحة الإسناد وإذا صح الإسناد صح الحديث يذهبون إلى رأي سفيان أو فلان أو فلان ألا يخافون أن نعتزل قلوبهم إن الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلى آخر الآيات يعني هددهم إذا كانوا يخالفون أنه إما يصيبهم عذاب أليم أو تصيبهم فتنة ثم يقول أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك وهذا أخذ من قول الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا تكون يعني لا توجد والفتنة فسرها الصحابة بالشرك ما دام الشرك موجود فالقتال قائم. وليست الفتنة الأمور التي تكون بين الناس من المجادلات والاختلافات وغيرها، أي هذا المقصود. نعم. قال شيخ الإسلام: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. كل هذا بخلاف رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إساءة أدب معه، ولهذا حذر جل وعلا من هذا أن تحبط الأعمال بذلك، والإنسان لا يستشعر لأنه يستخف هذا الأمر ويرى أنه سهل، وهو ليس سهلا عند الله عظيم، وهذا كله تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بتعظيم الله الذي أرسله؟ يجب أن يكون لله في نفوس العباد قدر عظيم، ولا يكون من الذين لم يقدروا الله حق قدره. ولهذا بين شيئا من العظمة في هذا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني المخلوقات كلها يطويها بيده جل وعلا. فإذا يخبرنا أن يكون هذا من هذا القبيل، أن نعرف عظمة الله ونعرف أنه جل وعلا إذا شاء أن يعذب الإنسان يعذبه ولا يبالي، ولكنه لا يعذب إلا من عصاه وخالف أمره، وإلا فهو أرحم الراحمين تعالى وتقدس. ولهذا جعل الجزاء نسبة للحسنات، الحسنة يجزى بعشر أمثالها والسيئة بسيئة مثلها فقط، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من استخفاف بحق الآمر كما فعل إبليس لعنه الله. نعم، هذا أيضا يجب أن يكون الإنسان يحذر منه، لأنه إذا لم يؤخذ مباشرة قد يتمادى في المعصية ويزداد إثم ويلاقي جزاءه قد توفرت السيئات وأصبح رهينا لها، وهذا هي الخسارة، نسأل الله العافية. فإذا قال الشارح: فإذا علمت أن المخالفة عن أمره صلى الله عليه وسلم سبب للفتنة التي هي الشرك والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، علمت أن من رد قوله وخالف أمره لقول أبي حنيفة أو مالك أو غيرهما لهم النصيب الكامل والحظ الوافر من هذه الآية، وهذا الوعيد على مخالف لهم النصيب الكامل والحظ الوافر من هذه الآية وهذا الوعيد على مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. هي الآية، سواء الآية التي في آخر سورة النور: ليحذر الذين يخالفون عن أمره، أو الآية التي في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون إلى آخرها. فكلها فيها تهديد وفيها نفي الإيمان عمن لم يستسلم وينقاد لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الله جل وعلا. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ولكن كثير من المفسرين يقول إن هذا العذاب الذي توعد به المخالف لأمره أصيبه عذاب أليم إنه في الدنيا، يعني يعجل له العذاب، وهذا معناه لشدة المخالفة وعظم الذنب، وإلا فغالب الذنوب والمعاصي يؤجل جزاؤها. وقد يكون هذا أيضا يغتر به الإنسان إذا أجل جزاؤه فيزداد سيئات. نعم. وقد استدل بهذه الآية كثير من العلماء على أن الأصل على أن أصل الأمر للوجوب حتى يقوم دليل على استحبابه. الأصل يعني في الأمر، إذا أمر الله بأمر أو أمر رسوله فالأصل أنه واجب، والواجب معناه يلزم امتثاله وفعل ما دل عليه، بخلاف الذي يقول أنه للاستحباب حتى يتبين الوجوب. نعم. قال المصنف رحمه الله، لكن هناك يعني مسائل معروفة يعني وقواعد في الشرع وفي الكتاب تؤخذ من كتاب الله ومن حديث رسوله، يتبين بها لمن كان عالما في هذا، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب أو غير ذلك. قال المصنف، ما جاء إلا كان للوجوب والاستحباب، أما الإباحة فلا تدخل في الشرع، يقول هذا إباحة، الإباحة تكون في الأمور المباحة من فعلها ومن الأكل والشرب والعمل الذي يعمله الإنسان بنفسه وغير ذلك، ولكن الأوامر التي يأتي بها الرسول إما أن تكون مستحبة أو تكون واجبة، والمستحب كما فسروه الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، أما الواجب ففي فعله ثواب وفي تركه عقاب، إذا تركه يعاقب، وكذلك المكروه كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، المكروه كراهة التنزيه أنه ليس في فعله عقاب وفي تركه ثواب، والمحرم كما هو معلوم فعله يكون معاقب، يعني إذا فعله وإذا تركه يكون مثاب. نعم. وعلى كل حال هذه أمور تعرف بالأدلة وبالقرائن وبالسياق وبغير ذلك، وهي لا قواعد وغيرها وغير ذلك يعرفها طالب العلم الذي يبحث عن هذه الأشياء ويعطيه الله جل وعلا فهما ويتبع في ذلك النصوص. نعم. قال المصنف رحمه الله، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. يعني الترمذي قال أنه حديث حسن، والحسن قسم من أقسام الصحيح الذي يجب أن يعمل به، وكذلك غيره من الأئمة، فمعنى ذلك أن طاعة العلماء أو غيرهم في المعصية أنها تكون عبادة لهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا المقصود به أهل الكتاب، فالأحبار اليهود من اليهود علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى، فهؤلاء هم الذين يطاعون غالبا، الناس يتبعونهم، فيجب أن تكون طاعتهم بدليل، يطيعونهم لأنهم أطاعوا الله وبينوا قول الله وقول رسوله، ولا يطيعونهم لمجرد أقوالهم فقط، كانوا يقولون قولا يخالف كلام الله وكلام رسوله فلا طاعة لهم. فإذا تبين ثم هذا الذي يقع فيه يكون عابدا لهذا المطاع المتبع، لا بد أن يكون عارفا بالأمر، ما إذا كان جاهلا هذا ما يكون مثل العارف، يكون جاهلا يحسن الظن بهم، فيكون بذلك معذورا إن لم يتبين له الحق. نعم. قال الشارح: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو شيخ وابن مردوي والبيهقي في السنن. وفيه قصة اختصرها المصنف. القصة أنه جاء عدي، وعدي من النصارى، من نصارى العرب، بعدما هرب من الإسلام والمسلمين هداه الله جل وعلا وقذف في قلبه حب الخير وحب الإسلام، فجاء من الشام بعد هروبه من بلده، لأن بلده كان طي يعني حائل وما قرب منها، بدون أمان وبدون عهد، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا والرسول لا يعرفه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لما جاءه خبره أنه هرب قال أرجو أن الله يضع يده بيدي، فتحقق رجاؤه صلى الله عليه وسلم. جاء ودخل وهو جالس بين أصحابه فقالوا له يا رسول الله هذا عدي ابن حاتم، فأكرمه قام له وقدره وتلى عليه هذه الآية بعدما جلس معه في بيته. وكان لما دخل كان في رقبته صليب علقه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي عنك هذا الوثن، إنه معبود وثن من دون الله. فلما سمعه يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال بلى مثل ما سمعنا في النص، حللوا لكم الحرام فاتبعتموه وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتهم. وهذا تفسير واضح وجلي، وليس هذا خاصا بالنصارى، هذا المقصود نحن المسلمون الذين اتبعوا رسول الله، فإذا اتبعوا من يحرم عليهم الحلال ويحل لهم الحرام فتلك عبادتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب الإنسان أن يحذر من هذا، لأنها تكون عبادة، والعبادة عبادة المخلوق شرك، يكون الإنسان مشرك، والشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها وأعظمها، ولكن هل هذا شرك يكون شرك صغير لا يخرج من الدين الإسلامي؟ إذا كان على بينة تبع على هذا الشيء ليس من الصغير، بل هو من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان بدون توبة يكون خالدا في النار، سأل الله السلام. فالمسألة ليست سهلة، مسألة كبيرة جدا، ولكن الأمر مثل ما سبق، الاتباع اتباعهم يكون عن علم، أما بدون علم تبعوا عن إحسان ظن فلا يكون له هذا الحكم. نعم. قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وهو ابن عبد الله بن سعد ابن الحشرج بفتح المهملة وسكون المعجمة وآخره جيم، مات مشركا. وعدي يكنى أبا طريف بفتح المهملة، صحابي شهير حسن الإسلام، مات سنة 68 وله 120 سنة. أما حاتم والده فمات في الجاهلية ليس بالمسلم. نعم. قوله فقلت له إنا لسنا نعبدهم، ظن عدي أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فقال إنا لسنا نعبدهم. قوله ليس أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه إلى آخره. صرح صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله. قال شيخ الإسلام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه يكونون على وجهين، أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. معروف يعني بالشرع، فالمعروف الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المعروف الذي تعرف عليه الناس في أوضاعهم وفي ما يخترعونه أو يتفقون عليه من غير الشرع، هذا لا يسمى معروف. ولهذا الطاعة كلها تكون يجب المعروف، يعني راجعة إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقن الذي يبايعه أن يقول بالمعروف، طاعة بالمعروف يعني، وثم يدخل بالمعروف الاستطاعة، كون الإنسان يعني يكلف بالشيء الذي يستطيعه ولا يكلف بالشيء الذي فوق استطاعته، فإن الله جل وعلا لا يكلف إلا ما وسع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني وسعه يعني استطاع أن يقوم به بسهولة وليس بصعوبة شديدة كما قد يفهم من بعض النسوب. نعم. ثم نقول: اتباع هذا المحلل للحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. يعني الاجتهاد الذي أطاع به ربه، ما هو الاجتهاد الذي أخطأ فيه؟ الاجتهاد الذي أخطأ فيه وصار الأمر فيه أنه يعفى عنه فقط، ولكن الاجتهاد الذي صار فيه طاعة هو الذي يثاب عليه. ولهذا جاء أن الحاكم إذا حكم، إذا اجتهد وحكم، فإن أصاب صار له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا اجتهد فحكم ثم أخطأ فيكون له أن أجر الاجتهاد فقط، والخطأ يكون معفوا عنه. اجتهاد لأنه هذا عمل يثاب عليه، حيث يجتهد في طلب الحكم، حكم الله، الله لا يضيع لديه شيء، فهذا العمل الذي هو طلب فيه حكم الله جل وعلا فإنه يثاب عليه وإن كان لم يصل إلى مراده، ثاب على اجتهاده فقط إذا كانت النية صالحة. أما إذا كان الأمر بالعكس، يعني يجتهد في صرف آيات الله وبتأويلها على غير ما وضعت له، فإن الأمر بالعكس يكون حتى ولو أصاب يعني وهو لا يريد ذلك فليس مثابا بل هو معاقب، نسأل الله العافية. فكما سبق في الآية حتى لا يكون في صدره حرج وحتى يسلم وينقاد لأمر الله جل وعلا، ومثل هذا ما سلم ولا انقاد. نعم. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبعه في ذلك لهواه ونصره باللسان واليد، مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. وكلام المؤلف كله في الذين يقلدون عالما مع وجود الدليل الذي يفهمونه من الكتاب والسنة، ويقال لهم قال الله كذا وقال رسوله كذا، ثم يقولون لا قال الإمام كذا، إمامهم يعني الذي يتبعون، سواء من الأئمة المعروفين مثل الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد بن حنبل أو غيرهم من الأئمة التي يقال الذين، لأن العلم ليس موقوفا على أربعة والاجتهاد، العلماء كثير، ولكن هؤلاء صار لهم أئمة وصار أتباع، صار لهم أتباع ودونوا أقوالهم ومسائلهم فانتشرت مذاهبهم لهذا السبب فقط، وإلا لهم نظراء من العلم كثير، وأقوالهم موجودة في الكتب التي تدون الأقوال. والمقصود يعني أن الذي يعرض عن كلام الله وكلام رسوله لأجل أن كلام الإمام الذي يقلده ويتبعه برأيه أنه يخالف، هذا المقصود بمن كان هذه صفته، هذا يعني عمله هذا خطر جدا، أنه يزيغ قلبه وأنه يكون أيضا قد وقع في الشرك، حيث قدم كلام بشر على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق معه، فهذا من أهل الجاهلية، فإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، انتهى ملخصا. يعني قال في القرآن برأيه يعني أنه أراد الله كذا، أو أنه مراد الآية كذا، أو أنه دلت على كذا وما أشبه هذا، وهو رأي له فقط، فهذا لا يجوز، لا يجوز ذلك، فهو مخطئ وإن أصاب. وقوله كما في القبلة يعني الاختلاف في اتجاه إلى القبلة في الصلاة، وهذا معناه إذا كان الإنسان في البراري في السفر في البر اشتبهت عليه القبلة فإنه يجتهد، فإن تبين أنه صلى إلى غير القبلة فلا يعيد الصلاة، صلاته تكون صحيحة لأنه اجتهد حسب ما يستطيع. وإن كانوا اثنان فاختلف أحدهما يقول قبلة كذا والثاني يقول قبلة كذا، فلا يجوز اقتداء أحدهما بالآخر، كل واحد يصلي حسب اجتهاده وكلهم تكون صلاته صحيحة، سواء تبين الصواب مع أحدهما والخطأ مع الآخر أو لم، لأن الإنسان ما هو مكلف يتبع واحد، هذا يجتهد وهذا يجتهد، واجتهاد هذا مثل اجتهاد هذا. أما إذا كان أحدهما لا يعرف، لا يعرف الأدلة ولا يعرف اتجاه ولا يعرف الجهات ولا يعرف شيئا من النجوم ولا، فهذا يتبع المجتهد الثاني، تبعه الذي كان يعرف، لأن القبلة تعرف إذا كان ليلا في النجوم، وتعرف بالشمس والقمر، وتعرف بالجبال، لأن الغالب الجبال الكبيرة ما تكون إلا متجهة إلى الغرب، اتجاهها إلى الغرب دائما، وكذلك هبوب الرياح، الرياح يكون شمال وجنوب ودبور وصبا، هذه الأصلية. على كل حال هذا مذكور في كتب الفقه ومبين، الذي يعني ذكر الله جل وعلا في النجوم أنها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها، فالاهتداء يكون إلى القبلة وإلى الجهات المسير في النجوم، فإذا فعل ذلك الإنسان فإنه قام بالشيء الذي يستطيع، وإذا تبين أنه صلى إلى غير القبلة بعدما اجتهد فإنه لا يعيد الصلاة، بخلاف الذي يجتهد في المدينة اجتهد وصلى إلى غير القبلة تبين أنه صلى إلى غيره يجب أن يعيد الصلاة على كل حال، لأن في المدينة فيها المساجد محاريب التي تكون إلى القبلة وفيها من يسأل، فإذا لم يسأل معناه أنه مقصر، فالمقصر لا تصح صلاته مع التقصير. نعم. قال المصنف رحمه الله أن هذا يحدث كثيرا، أحيانا الإنسان ينزل في فندق وإلا في عمارة ما أدري وين القبلة ثم يصلي ويتبين أنه على خلاف القبلة، فهذا قصر لأنه الواجب أن يسأل أين القبلة تعرف، فإذا صلى وتبين أنه صلى غير القبلة في المدينة في فندق ولا غيره يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن صلاته ما صحت، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ما تصح الصلاة إلا إذا استقبل الإنسان الكعبة. نعم. قال المصنف رحمه الله وفيه تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ولا سيما الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يعني هذا كلام الشيخ رحمه الله، يقول إنها تغيرت الأحوال، فكل ذا من ليس بعالم ولا قريب من الأئمة، وترك كتاب الله وسنة رسوله، وكذلك الرهبان عبدوا مثل الذين يسمون الأولياء، عبدوهم أحياء وأموات وقدموا لهم نذور وصاروا يقسمون بأسمائهم وبحقوقهم وصاروا يسألونهم من دون الله، فهذا شرك صريح واضح. فلهذا ثم يقول عبد بالمعنى الثاني الذي هو هذا، من ليس من العباد بل من الجاهلين، وربما يكون من المجانين كما وقع في زمن الشيخ، كان فيه مجانين لا يصلون ولا يتنزهون عن النجاسات وغيرها من القذورات والمحرمات، ومع ذلك يعبدون، يقال يقولون لهم هؤلاء مجاذيب، مجاذيب يعني جذبت قلوبهم من شدة حبهم لله فأصبح لا عقل عندهم، صاروا يعبدون على هذا، والشيطان فقيه في دعوة الناس يدعوهم إلى الشيء الذي يميلون إليه، إذا مالوا إليه زين لهم الباطل في ذلك حتى يتمسكون به. نعم. قوله صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس في من ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع والعطاء والمنع، ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك، وهو الشرك. السر يعني معناه يقول إن فيه سر، وهو إجابة الدعوة وإثابة الذي يقصده، يعني هذا عندهم السر، سر موجود فيه، فهو يستجيب لك إذا دعوته، وإذا نذرت له أعطاك أكثر مما تقدم، وإذا طلبت منه شيء تراه. وقد يحدث من هذا أشياء فتنة وامتحان للإنسان، قد يسأل شيئا فيحصل له ليس من أجل دعوة هذا، لأنه تعلق على غير الله فيهتم من أجل ذلك، لأن كل من تعلق قلبه بغير الله فقد تعلق قلبه تعلق شرك وأشرك بالله جل وعلا، لأن التعلق يكون غالبا للقلوب والتعليق يكون بالفعل. فكما هو الواقع الذين يذهبون للقبور ويستنجدون بهم يسألونهم ويستشفعون بهم ويقولون أنهم أولياء وأنهم أعطوا الأمور التي تطلب منهم أعطاهم الله ذلك، وكل هذا من الشيطان، وإلا لا دليل لهم ولا عندهم دليل. فالله جل وعلا جعل العبادة له فقط، ولا يعبد لا نبي ولا ملك فضلا عن الولي ولا ما هو دون الولي، ولكن الناس يجهلون ثم يجهلون العبادة غالبا ويجهلون معنى التأله، كونه يتأله هذا المخلوق أو كونه يعبده، ويظن العبادة مجرد الصلاة والسجود والصوم وما أشبه ذلك، ما دروا أن الدعوة الدعاء والنذر وما أشبه ذلك أنه عبادة من أعظم العبادات، وأنه يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وإذا وضعت لمخلوق فقد وقع الإنسان في الشرك الكبير الذي يخرج من الدين الإسلامي. قوله وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي هي التي تسمى اليوم العلم والفقه المؤلفة على مذاهب الأئمة ونحوهم، فيطيعونهم في كل ما يقولونه سواء وافق حكم الله أم خالفه، بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب أو وسنة، بل يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه، ويصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب ولا سنة، وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهما، وإنما العلم والفقه والهدى عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب. ما بيكون بهذا الكلام كذا، ولكن هذا معنى أفعالهم، وإلا هم يقولون إن عاجزون عن الاستنتاج من الآيات ومن الأحاديث، وإنما نفهم كلام الأئمة ونأخذ به، فإذا قيل لهم معنى الآية كذا والحديث كذا قالوا هذا ما يعرفه إلا العلماء الكبار، فجاء الشيطان لهم بأمر صدهم عن فهم كلام الله وكلام رسوله، بحيث أن هذا لا يفهمه إلا من يعرف الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر والمقيد والمطلق إلى آخره، وشروطا أكثر من 30 شرط وضعوها، يقول إذا ما توفرت هذه الشروط في الإنسان لا يجوز له أن ينظر في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وكل هذه من الشيطان، بل الواجب على كل من عنده مقدرة من طلبة العلم الذين يعرفون اللغة ويعرفون معنى شيء يجتهد في هذا، لأن الله جل وعلا يقول أفلا يتدبر القرآن، يعني وهذا الاستفهام منكار، ينكر علينا أن لا تدبر القرآن، فيجب التدبر، والتدبر هو التفاهم والتفكر في الألفاظ والمعاني حتى يصل إلى مراد المتكلم أو بعض مراد المتكلم، ما يلزم أن يأخذ مراد المتكلم كله، المهم إذا فهم هذا، والأحكام كلها مبنية على ما في كتاب الله وما في أحاديث رسوله، كما سبق أن قضايا الناس كثيرة جدا، وكل وقت يحدث شيء للإنسان ولغيره، فلا بد من الحكم، لا بد أن الله له حكم في هذه القضايا، إن الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حدث يحدث فحكمه موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كل يفهمه، أهل العلم يصلون إلى ذلك ويفهمونه، وعامة المسلمين وظيفتهم السؤال كما سبق، أما إذا عرف هذا ثم أو عدل وهو يستطيع فهذا من الشيطان، وهو يكون على خطر عظيم. نعم. قال بل أعظم من ذلك وأطم، رمي كثير منهم كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده. هذا قول المعتزلة الذين هم مبتدعة، فهم يعتمدون على عقولهم في هذا، ويجعلون كلام الله وكلام رسوله إنه يدل على الباطل، ولهذا يقول لا نأخذ به، وإنما نأخذ بما دلت عليه عقولنا، ويسمون ذلك براهين. أما كلام الله وكلام رسوله وما دل عليه يسمونه مظنونات، والظنون ما تكره اليقينيات لأجلها، وهذه قواعد قعدوها بآرائهم وأهوائهم التي اتبعوا فيها الشيطان ومزينه، ولهذا يقعون في الشرك كثيرا، بل لا ينفكون عن الشرك كما قال شيخ الإسلام، لا يخرجون منه، لأن من قدم قول إنسان وترك كلام الله جل وعلا وظن أنه خلاف الحق هذا عين الباطل. فلهذا تجدهم لا يصفون الله جل وعلا إلا بالأوصاف السلبية والسلوب التي لا تدل على مدح ولا ثناء ولا إحسان، وإنما مجرد سلب يعني نفي. فهم لا يصفون الله بأنه مستوى على عرشه، بل يقولون الاستواء هو الاستيلاء، لأن الاستواء يقولون يعني استواء العرش مخلوق، فإذا يستوي الله عليه يجلس عليه يكون محتاجا إليه أو يكون في مكان، والله لا يكون في مكان، أين يكون؟ يكون لا مكان له، يعني حتى في أجواف الناس، يعني نسأل الله العافية. وكذلك ينفون رحمة الله، وينفون أيضا أن يكون لله يدين أو رجلين أو غير ذلك، ويكون هذا تشبيه، ولهذا يقولون أحيانا كلام الله يدل على التشبيه، كلام رسوله يدل على التشبيه، هذا لا يكون إلا كفر إذا كان الإنسان عارفا بهذه الأمور، ما يكون مثل هذا إلا خارجا عن دين الإسلام، نسأل الله العافية. وهذه طريقة المتكلم مثل المعتزلة والجهمية، ويتبعهم كثير من الأشاعرة يتبعون هؤلاء، فهم يؤولون الرحمة والغضب والرضا والاستواء ما أشبه ذلك، يقولون الغضب إرادة الإحسان والرضا إرادة الانتقام، أو هو الانتقام نفسه أو ما أشبه ذلك، لأن الرحمة رقة تكون في القلب تقتضي ميل الراحم إلى المرحوم، وهذه يقولون هذا رحمة المخلوق، فإذا وصفنا الله جل وعلا بها شبهناه بالمخلوق، فيقال لهم هذه رحمة المخلوق، والله جل وعلا في نفسه هل هو مثل المخلوق في ذاته؟ لا بد أن يقول لا، فيقال لهم كذلك رحمته ليست كرحمة المخلوقين، وأفعاله ليست كأفعال المخلوقين، فهو التوحيد يجب أن يكون واحدا في صفاته وفي أفعاله وفي كل ما يخصه، كما أنه يجب أن يكون واحدا في حقه الذي أوجبه على عباده الذي هو العبادة، فكذلك ما يخصه من الصفات والأسماء والأفعال إلى غير ذلك. وعلى كل هذا أمر أقول إنه وقع كثيرا، والواجب على العبد أن لا يقع في مثل هذا، لأن هذا ضلال، وهذا مثل ما هو معلوم يوقع الإنسان في الشرك، لأنه وجه إيقاعه في الشرك لأنه اعتقد أن قول الله وفعل الله وصفة الله كصفة المخلوق، أو أنه نفى عنه واجعله أيضا نظير المعطل الذي له ليس له صفة، فكلا الأمرين ما ينفك عن الشرك، كل هذا يوقع في الشرك وهذا يوقع في الشرك، فلا يسلم إلا من اتبع كتاب الله وسنة رسوله على ما يليق بعظمة الله وجلاله، ما هو على ما يفهمه بعض الناس أو فهم العوام وغيرها. فكل هذا يعني أمر كلفنا به، وإذا لم يقم الإنسان به فهو مقصر أو مفرط واللوم عليه. قال: ويسمونها ظواهر لفظية. نعم، يعني الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، يقولون ظواهر. ظواهر وش معنى ظواهر؟ يعني ظاهرها غير مراد، ما نريده، فهي ظواهر لفظية ما نأخذ بها. نأخذ بإيش؟ نأخذ برأي فلان وفلان، هذه حقيقة القول. نعم. ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية. هذا كذب، ليس من قواطع عقلية ولا براهين، هم يسمونها براهين وقواطع. البراهين معناها الذي لا شك فيه، لأن أصل البرهان هو شعاع الشمس النازل على الأرض، فإذا كان الدليل مثل الشمس سمي برهان. أما ظنون يظنون يسمونها براهين فهذا كذب وكلها توهمات. نعم. ثم يقدمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من عند الله، ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر. هذا كله كلفنا به، يعني أن نعبد الله، ليس عبادة الله فقط الصلاة أو الصوم والحج وأداء الزكاة، عبادة الله بالشيء الذي أمرنا به، وأن نعتقد ما وصف به نفسه وأخبرنا به في كتابه. لماذا يخبرنا بأنه عزيز حكيم وأنه سميع بصير وأنه مستوٍ على عرشه وأنه خلق آدم بيديه وأنه جل وعلا فوق على فوق عباد؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء؟ إلى آيات كثيرة جدا، الآيات في صفات الله أكثر من ذكر الأحكام، ذكر حكم الصلاة وحكم الصوم وحكم الحج أكثر بكثير، لأن الله علام الغيوب، يعلم أن الخلاف سيقع في هذا في هذه الأمة، فأكثر من ذلك حتى لا يكون الإنسان حجة. ثم يقول مثلا الله له ليس له مكان ليس فوق، طيب ماذا تقول في سجودك إذا سجدت؟ تقول سبحان ربي عن يميني أو عن شمالي أو أمامي أو تحتي؟ لا بد أن تقول مثل ما علمنا الرسول، سبحان ربي الأعلى الذي فوق كل شيء جل وعلا. فكذلك قال لهم مثلا الله أخبر أنه سيحاسبكم، من يتولى الحساب، ملك ولا رجل؟ ولا هو سوف يكلمكم، مثل ما سمعنا في هذا الحديث حديث عدي، وتمامه واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، كل واحد، ولكن الخطاب للمسلمين ما هو الخطاب لعموم الخلق الكافرين، لأن الكفار أخبر الله جل وعلا أنه لا يكلمهم ولا يزكيهم، وإذا كلمهم فهو كلام عذاب مثل قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام عذاب لا شيء، خلاف تكليم المؤمن فإنه يناجيه ويضع عليه كنفة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن له الصفات العليا وأسماؤه كلها حسنى، حسنى يعني بليغة في الحسن، ما هو حسنة فقط، كل الحسن. فعلى كل حال هي الهدى بما جاء به الرسول، ليس بما قال فلان وفلان، في الجانبين، في جانب العبادة والحكم وفي جانب الاعتقاد، الذي يعتقده في ربه جل وعلا، فكلها جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وذلك كاعتقادهم في كثير ممن ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب. وقوله وهذا يشير إلى الذين كانوا في وقته، كانوا في وقته مجانين، أحدهم يقال له يوسف والآخر يقال له تاج والثالث يقال له كذا، يعني لا يتنزهون من قاذورات ولا يصلون ولا يجلسون في جالس سيئة ويعملون الفسق، ومع ذلك يعتقدون أنهم أولياء ويقدمون لهم النذور وقد يتبركون بهم. فأولياء أولياء بهذا الشكل، ولي الله يكون قدر نجس لا يصلي ولا يتطهر من الطهارات ولا يتنزه من الفواحش، ولكن الشيطان هكذا يلعب في قلوب الناس حتى يصبح الإنسان لا يميز بين الخير والشر، بل عنده الشر خيرا والخير يكون شرا، نسأل الله العافية. وهذا الذي يزين له سوء عمله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، الله يحمينا من الضلال الذي يكون الإنسان عليه إما عقيدة أو فعلا. نعم. وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، وذلك كاعتقادهم العلم في أناس من جهلة المقلدين، فيحسنون لهم البدع والشرك فيطيعونهم ويظنون أنهم علماء مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور. آية النور يعني سبقنا تفسيرها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يأمر الرسول تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره يعني إذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يطاع، وهذا وقع لبعض المنافقين، إذا أمره تعذر وتوى ولا يجير طاعته، فأنزل الله هذه الآية لأنه يجب إذا أمر الرسول أن يمتثل امتثل أمره، وكذلك أمر الله جل، لأن أمر الرسول أمر لله جل وعلا. نعم. الثانية تفسير آية براءة. آية براءة يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا في اليهود والنصارى، لأن الأحبار من اليهود غالبا والرهبان من النصارى غالبا، لأن اليهود وصفوا بالعلم ولكنهم قساة عتاة عصاة، كما أخبرنا الله جل وعلا عنهم وما فعلوه مع نبيهم موسى عليه السلام، حتى قالوا له لما أمرهم بالقتال الذي أمرهم الله به: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. مثل هذا يقول الإنسان، ثم صاروا يتعنتون حتى رفع الله جل وعلا الجبل فوق رؤوسهم، قال تأخذون التوراة وما أمرتم به ولا ينزل عليكم الجبل، إلى هذا الحد. يعني عندهم عناد وعندهم كبر، ومع ذلك عندهم علم يعلمون، ولكن من أجل كون عندهم العلم والتكبر والعناد غضب الله عليهم ووصفهم بالغضب أنهم مغضوب عليهم. وأما النصارى فعندهم رقة وعندهم لين ولكنهم جهلة، عندهم جهل، فعندهم الرهبان التعبد. نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. ناش معنى العبادة التي أنكرها عدي؟ العبادة التي ذكرها عدي يقول إنه ما عبدناهم يعني ما كنا نصلي لهم وندعوهم، ولما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم هي طاعتهم في المعصية اقتنع بهذا وعرف أنها عبادة بهذا، ولكن الفائدة أن هذا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتمد ونأخذ به، وهو أن طاعة المخلوق في معصية الله عبادة له. وعلى الأمور التي مضت وبينت كون الإنسان يعرف أنها معصية ثم يتابعه. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. قوله تمثيل بأبي بكر وعمر ابن عباس وتمثيل أحمد بسفيان، يعني يقول أن أبا بكر وعمر هم أفضل من أفضل الأمة أو أفضل الأمم بعد الأنبياء، وهم يجتهدون في طاعة الله وطاعة رسوله، ومع ذلك إذا تبين الدليل على خلاف قولهما لا يجوز اتباعهما، لأن ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة أقول لكم قال الله قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني لا يجوز أن يعارض قول رسول الله بقول أحد، لا أبي بكر ولا عمر ولا غيرهم، يجب أن يقدم قول الله قول رسول الله على كل الأقوال. هذا معنى تمثيل ابن عباس. أما الإمام أحمد مثل السفيان الثوري وهو إمام كبير مشهور من الأئمة الكبار أئمة المسلمين، قل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلى آخره، يعني فكيف بمن يقدم جاهل، يعني لا يمكن يساوي ولا قريبا من سفيان فضلا عن أبي بكر وعمر. هذا مقصود المقصود الذي قلنا مثل بهذا ومثل بهذا. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه التمثيل الذي يقوله ابن عباس ليقول يوشك تنزل لكم حجارة، لأنه يقول إن الرسول أمر بالمتعة، يعني متعة الحج، والمتعة معروف أن الإنسان إذا جاء محرما بالحج من خارج مكة لأي مكان، يقول إنه يجب عليه أن يكون متمتعا، يعني يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر ثم يحل، الحل كله يصبح كأنه في بلده، ما يحرم عليه شيء مما حرم بالإحرام. ثم إذا كان اليوم الثامن أو قبله أو بعده حسب المقتضي يحرم بالحج ويكمل حجه على هذا القبيل. هذا التمتع. ومعروف أن الحج يعني أنساكه ثلاثة، والإنسان يخير بينهما، ما هو يعني هذا واجب حتما لابد أن يفعله الإنسان، ولكن هذا هو الأرفق والأفضل للإنسان يفعل هذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر كان يقولان الأحسن أن كل واحد يأتي بالنسك تاما، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، يقول تمام العمرة أن تأتي بها من الميقات وتكمل، وتمام الحج أن تأتي به من الميقات، هذا أمر. الأمر الثاني يقولاني إن لو مثلا كان الناس كلهم يفعلون يعني في ذلك الوقت ما هو في وقتنا هذا التمتع لخل البيت من الزائر، والبيت ما ينبغي أن يكون يخلو من الزائر، ينبغي أن يكون فيه من يعمره بالطاعة دائما، الطواف والصلاة والدعاء وغير ذلك. هذا معنى كلام ابن عباس يقول يوشك أن تنزل لكم الحجارة، يعني أنكم تستحقون أن تنزل عليكم الحجارة من قرب عقابا لكم، لأنكم قدمتم قول أبي بكر وعمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعرف قدر يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز مخالفته بحال من الأحوال أو العدول عنه إلى قول أحد من الناس. أما قول الإمام أحمد هو أيضا من هذا القبيل، وكلها للذين يعرفون الدليل، هم الذين ما يعرفون الدليل ثم يقلدون فلان وفلان، هذا لا لوم عليهم ولا إثم عليهم، لأن هذا الذي استطاعوا أن يتوصلون إليه. الخامسة، تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر قدما، يعني في وقته وفي وقتنا أيضا، يعني كون العلم صار اتباعا لفلان وفلان وقل فلان وفلان، يعني مقصوده ما يعتمدون على كتاب الله وسنة رسوله بل يعدلون عنه مع القدرة، مع قدرتهم على ذلك. والكلام في طلبة العلم ليس في عامة الناس، طلبة العلم الذين يقلدون فلان وفلان.